ولذلك وفقنا الله لأن تكون التسمية المسلم، هو سماكم المسلمين من قبل، ويركز على قضايا مسائل العلمية من الاعتقاد والنوازل والفقه وغير ذلك، وعلى مسائل التربية وعلى مسائل فقه الواقع. وباختصار بإمكان الأخ أن يرجع إليه وأن يقرأ المقدمة التي كتبت في افتتاحيته فسيجد الجواب بإذن الله. ونحن بأمس الحاجة إلى أي رأي ومساهمة ومشاركة واقتراح وملاحظة وبناء وتقويم، فهو منكم وإليكم. أحسن الله إليك. في ظل ما ذكرتم من الانفصام النكد، يقول السائل: كيف نحافظ على النعمة التي نعيشها في هذه البلاد، سيما نعمة الدين والتوحيد لله تعالى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأكملوا الآية أنتم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله من هذه الحال. الأمر واضح، ومن أجل ذلك جاءت هذه المحاضرة، لأن رص الصفوف وأن تتوحد القلوب وأن يتوحد المنهج على منهج الإسلام حتى لا نصاب بما أصيب به غيرنا. حقيقة لا بد أن أذكرها لكم: في عام 97 و300 ألف كنت في العراق، أي قبل 26 عام من اليوم، فكنت أتجول في العراق، وكنا وفدا من الجامعة في ذاك الوقت ذهبنا من أجل المخطوطات وزيارة العراق والجامعات في العراق. كنت أتجول في العراق وأقول: متى نصل إلى ما وصل إليه العراق من التقدم والجوانب المادية؟ وما مر على ذلك إلا أكثر من 10 سنوات، فحل بالعراق ما حل، وتوالت المصائب والنكبات، فحدث ما حدث. يقول أحد الأخوة العراقيين، يقول لي: يا أخي، ما أصابنا ما أصابنا إلا بذنوبنا، لأن الله قد سب علانية في العراق فلم ينكر عليه. وتأملوا في مجتمعنا وأولئك الذين يريدون أن يخرقوا السفينة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فخذوا على أيدي السفهاء حفظكم الله قبل أن يغرقونا ويغرقوا ونغرق معهم. هذا سؤال عاجل من أحد الأخوات لأنه يتعلق بصلاتها، تقول: كنت في المسجد وبعد أن انتهيت من الصلاة إذا برجلي تكشف لأني لم ألبس الجراب، فقالت لي إحدى الحاضرات: لا تجوز صلاتك لأن رجلك قد انكشفت. ولم تنتبه وهي في صلاتها، فهل صلاتها لا صحيحة؟ لا، صلاتها صحيحة، ما دامت لم تنتبه فصلاتها صحيحة ولا حرج في ذلك. يقول السائل: في قريتنا بئر يأتون إليها بعض الناس ويتبركون بها ويصلون بجانبها ويغتسلون من مائها تبركا، فما واجبنا تجاه هذا المنكر؟ واجبنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل علي رضي الله تعالى عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا أن لا صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. فأماكن هذه البدع أن يقضى عليها تماما، أن يقضى عليها وأن لا يجوز البقاء فيها، وأن يجتهد إذا كان في بلد لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا أن قد تحدث فتنة، يحتاج الأمر إلى حكمة وتدرج وبعد نظر وإقناع هؤلاء بالأسلوب الحكيم للقضاء على هذا البلاء، والله أعلم. صلى الله عليك. يقول: أنا شاب أشرفت على نفسي بالذنوب الدائمة المتكررة حتى أني أتوب ثم أرجع، ونفسي تراودني بالانتكاسة، أرشدني أرشدك الله. الإرشاد في سورة الزمر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأقول له: اثبت واستقم وجاهد، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا علم الله صدقك وإخلاصك أعانك وثبتك، وإياك والتلاعب وتلاعب الشيطان بك. فضيلة الشيخ يقول: كيف تصف حال الأمة الآن، وبما تنصح الشباب المسلم في خضم هذه الأحداث؟ حال الأمة كما بيّنت لا تخلو من خلل، ولكنها مقبلة على خير عظيم، والأمة عائدة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ما رأيت كمثال الجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، ما رأينا الجهاد في الأمة منذ مئات السنين أقول الأخيرة كما هو الآن. نعم الجهاد قائم وماض إلى يوم القيامة، ولكن الأمة الآن والحمد لله مستعدة متهيئة لمجاهدة أعدائها، ولكنها بحاجة إلى أيضا مع ذلك إلى أن تجاهد أنفسها وإلى أن تتخلص مما قد يؤثر فيها في معركتها مع عدوها، والمعركة طويلة والنصر آت بإذن الله. فأبشروا وأملوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين في أعظم الشدة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. المهزوم يا أحبتي من هزمته نفسه الأمارة بالسوء قبل أن يهزمه عدوه. أبشروا بالخير وأملوا وكونوا أعزة أمام أعدائكم رحماء بالمؤمنين، كما وصف الله المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله يجعلنا من أهل هذا الفضل العظيم. صلى الله عليك. يقول: أرجو إرشادي إلى بعض المراجع التي تفيدني في موضوع المحاضرة لمن أراد التوسع، لأنني شعرت أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة خاصة في مثل حال الأمة اليوم. لا يتسع المقام لمثل هذا، ولعله من خلال المراسلة إن شاء الله أجيبه إلى شيء من ذلك بإذن الله. يقول: يفهم من مثال الرجل المسافر للخارج الذي ذكرته أنه يترك السؤال عن الأضحية، أما أن هذه حسنة وعنده سيئة غيرها وهي تبرج نسائه، وهذا جيد أفضل من أن تتبرج نسائه ولا يسأل عن الأضحية. أرجو البيان حتى لا يختلط الأمر. يا أخي الكريم، ليس سياق كلامي يبين ما أردت. أنا لم أقل إن سؤاله عن الأضحية خطأ، سؤاله عن الأضحية سنة ولا شك، أو يسأله على الأقل عن سنة. أقول إن فهمه للإسلام فيه نقص وقصور، يرى أن خروجه إلى الغرب وبنات سافرات ليس فيه شيء ولا يرى فيه حرج، بينما تجد عنده هذا الاهتمام. هذا الذي أقوله. أما لو كان يشعر أنه مخطئ وعاصئ في خروج بناته، ولكن يقول لعلنا نتوب ولعلنا نرجع، لربما قلنا الأمر يختلف. حديثي عن الامتصام النكد في مفهوم هذا الإسلام أنه يتعلق ببعض الشعائر دون بعض، وهذا الذي ركز عليه القرآن: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه هي القضية يا أخي الكريم. أما لم أقل لماذا يسأل، لا، ولست أقول لا نهتم بالجزئيات، كلا وحاشا، بل يجب أن نهتم بالجزئيات وبالكليات، كلها من عند الله جل وعلا. الإسلام كل لا يتجزأ، وكما بينت لكم في سورة النور وفي غيرها من السور، فيه قضايا كبرى وكلية وقضايا جزئية وفرعية، لا حرج في ذلك. لكن الخلل كما انتبه إليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما رفض أن يجيب جامعة الدول العربية، لأنه شعر أن هذا نوع من التلاعب وتقديم قضايا فرعية على قضايا كلية. قال: ابدأوا بالكليات وفي توحيد الله جل وعلا وتوحيد الأمة على شريعة الله، أما موضوع توحيد المطالع أو توحيد الصيام فأمره يسير ولا يضر الخلاف فيه. هذا الذي أقوله. صلى الله عليك. يقول: كثير من الشباب يتطلعون إلى تحقيق ذروة سنام الإسلام، وهو في حقيقته ضعيف الصلة بالله ولديه قصور كثير في الطاعات، هل يعتبر هذا فصاما نكدا؟ وكيف يوجه أمثال هؤلاء الشباب لنصرة دينهم وأمتهم؟ يا أحبة الكرام، أشكر هذا السائل وأشكركم. اسمحوا لي بشيء من الإيضاح لأهمية هذا السؤال. هذا الإقبال على الجهاد وحب الجهاد دليل خير في الأمة، ودليل أن الأمة مهيئة لمواجهة أعدائها. ولكن الذي أخشاه، بل قد رأيته ورأيتموه، أن تستغل هذه المحبة وأن يستغل هذه العاطفة في حب الجهاد ويستخدم الجهاد في غير موضعه، فما وقع في عدد من بلاد المسلمين. الجهاد أيها الأحبة له مواضعه المعروفة وله موادينه الواضحة في مواجهة أعداء الله جل وعلا، فيجب أن نهيئ أنفسنا لذلك. ولكن لنخشى من الاستعجال أو أن نستخدم الجهاد في غير وقته أو في غير محله أو قبل أن نتهيأ له، فأقول له إن صدقت مع الله فأبشر بالخير، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأقول لكم والله أقولها يقينا وثقة أنه لن تنتصر الأمة على عدوها إلا بالجهاد في سبيل الله، لن تنتصر بالحلول السلمية ولا بالخضوع للعدو ولا بالاستجابة لمطالبه ولا بكثير، لا والله لن تنتصر الأمة على اليهود ولن تنتصر على النصارى إلا بالجهاد في سبيل الله. لكن متى وأين وكيف؟ فحذاري من الاستعجال أو الافتئات، ولنتق الله جل وعلا حتى لا نفرط بهذه الثروة الضخمة والإقبال العظيم، وأن تربى الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا على ملاقاة أعدائها في وقته وزمانه ومكانه. إذا دعا داعي الجهاد فاستجيبوا، وما ذلك؟ فأقول إن الجهاد قائم، الجهاد قائم في فلسطين، الجهاد قائم في الشيشان، الجهاد قائم في كشمير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون ظاهرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد قائم إلى قيام الساعة، بعز عزيز أو بذل ذليل، لا يستطيع أحد أن يوقف الجهاد في سبيل الله مهما حاول ومهما أراد. فلا تقنطوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا، ولكن الخطورة أن نستعجل في هذا الباب، أو أن نستخدم الجهاد في غير موضع، أو أن تستغل عواطفنا وندفع إلى غير المعركة الحقيقية مع عدونا فتكون الفرقة والخلاف والبلاء والهزيمة. صلى الله عليك. يقول: نريد توجيهاتك للشباب وأرباب الأسر للالتزام، لأن ما حدث أخيرا شوه كثيرا وأصبح الكثير ينظرون للملتزمين بنظرة أخرى. سؤال كنت أرد أن أسأله في المحاضرة ولكن ضيق الوقت منعني من ذلك، جاءت الفرصة له. كثيرا ما نتحدث نقول عن تحكيم شريعة الله على مستوى الدول، نقول: الدولة الفلانية لا تحكم شريعة الله، البلد الفلاني لا يحكم شريعة الله. السؤال يا أخي الكريم، ما مدى وما مقدار تحكيمك لشريعة الله في بيتك؟ ما مقدار تحكيمك لشريعة الله على نفسك؟ أتتصورون أنه فقط الحكومات والدول هي المطالبة بتحكيم شريعة الله فقط؟ لا شك أن على الحكومات وعلى الدول أن تحكم شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، لكن أنت ما مقدارك لتحكيم شريعة الله في نفسك؟ ما مقدار تحكيمك لشريعة الله في بيتك؟ اذهب إلى بيتك الآن واجلس مع زوجتك، سجل المخالفات الموجودة في البيت من المنكرات إن وجدت، وأسأل الله أن يعصم بيوتنا وبيوتكم من ذلك، ثم ابدأوا في برنامج جاد علمي في تخليص البيوت من هذه المنكرات إن وجدت. والأمر يا أحبتي الكرام يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى عزيمة. يقول لي أحد المشايخ أن رجلا كان يريد أن يترك الدخان، وكان له جاه وله مكان، فكلما ترك الدخان رجع إليه. ففي يوم من الأيام كان في مجلس من المجالس فقال: إنني أريد أن أترك الدخان، فمن استطاع أن يدلني على وسيلة أترك بها شرب الدخان فله جائزة مقدارها كذا وكذا. فقام رجل وقال: أنا. قال: ماذا عندك؟ قال: الأمر يسير. قال: كيف؟ قال: يحتاج إلى عزيمة من عزمات الرجال. فقال: صدقت. فمن دون ذلك اليوم لم يشرب الدخان أبدا. نحتاج إلى عزيمة، إلى صدق. وإذا علم الله صدقنا وحرصنا على تنقية بيوتنا مما فيها من بلاء، ثقوا سيتحقق ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحتاج الأمر إلى تظافر وتعاون بين الزوج زوجته مع الأبناء، يحتاج إلى البدائل الشرعية وهي كثيرة والحمد لله، يحتاج إلى تربية ذاتية داخلية، ويحتاج الأمر متمكن ومتيسر. فطبقوا شريعة الله على أنفسكم وعلى بيوتكم وعلى أسركم ومجتمعكم، وأبصروا بالفوز في الدارين، بالنصر على أعدائكم في حياتكم وفي الجنة في أخراكم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. شكر الله لكم أيها الإخوة. هذا الحضور المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، وأعتذر عن عدم طرح كثير من الأسئلة، فالأسئلة كما ترون قد ملأت هذه الطاولة، وهذه أسئلة خاصة سوف أعطيها الشيخ بيده، ولعله أن يتيسر أن يجيب عليها في موقعه، فهو إن شاء الله تعالى سوف يستجيب لهذه الدعوة. وأخيرا أذكر أن كل إنسان يتحمل مسؤولية فهمه، وأنه مسؤول أمام الله تعالى عما يسمع، ولا يحمل غيره ما يفهمه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ونشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.